يا علامة يا الله تعالك عم تعالك الذي يحاسب قال أنا أعطي وأعطي قال

أو كالذي مر على قرية Thank you.

كانت محبتنا فتتبع سلامنا في سنة كما تلقى فقرتنا Bye. Yeah. Thank you.